خلاصة مفاهيم, خلاصة مفاهيم أهل السنة. عظم شأن الصلاة. الصلاة عظيمة الشأن, فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين, ويكفي في شرفها وعظيم شأنها أنها فرضت في السماء السابعة حين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة, كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة, فإن صلحت صلح له سائر عمله, وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني وصححه الألباني. وتعظيم قدر الصلاة هو من تعظيم الله عز وجل الذي شرعها, وأركانها كلها تعظيم لله سبحانه, بدءا من التكبير مرورا بأذكار الركوع والسجود وانتهاءا بالتشهد. خلاصة مفاهيم أهل السنة.